يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمنين. يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمنين. يا رب صنها ورعها وادم علاها يا متين، واكتب لها رغدا وأمنا يا إله العالمين. يا إله العالمين، نجيت يا رحمن موسى في غيابة يمها، ورفعت يوسف في الملا وجعلته في حكمها. فاكشف إلهي واحفظ ونجي شبابها من حيث تنجي الصالحين. يا إله العالمين، وقفت بكل جراحها هبت تنادي للفلاح، فافتح لها واشف يا رب الجراح، واجمع قلوب المؤمنين على المحبة والسماح. يا رب ألف بينهم واجب دعاهم يا معين. يا إله أصلح نفوس شبابنا، أبرم لهم أمر الرشاد، وإلى ضفاف الأمن والإيمان وفق بالسداد، وعلى المحبة والهدى سدد خطاهم أجمعين. يا إله العالمين، يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمنين.